الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الرابع والعشرون من شرح كتاب عمدة السالك وعمدة الناس للإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الفرض غسل الوجه، وبينا ان غسل الوجه في الوضوء فرض من فرائضه، لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر الله عز وجل بغسل الوجه، وبينا ان غسل الوجه يتضمن غسل جميع الوجه، وهو من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فيشمل ذلك موضع الغمم، وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة أو بعضها. فإذا قلنا أن جميع الوجه يجب أن يغسل، فيشمل ذلك كل الشعور التي على الوجه حتى ولو نبت شعر على جبهة الإنسان، فإنه يجب كذلك أن يغسل. ويجب كذلك أن يغسل المتوضئ جميع الشعور الأخرى كالحاجب والشارب، وكذلك العنتقة والعذار والهب، وهو ما نبت على الأجسام، وشعر الخد. كل هذا يجب أن يغسل. وذكرنا أن كل هذه الشعور يجب أن تغسل ظاهرا وباطنا، ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضين. فشعر اللحية هو الشعر النازل على الذقن، وشعر العارضين هو الشعر النابت على الخدين. فشعر اللحية وشعر العارضين أيضا يجب أن يغسل في الظاهر فقط إن كان كثيفا، وفي الظاهر والباطن إن كان خفيفا. وبينا أن حد الكثافة والخفة هو إذا كان الشعر هذا يرى البشرة من تحته فإنه شعر خفيف، وإن كان هذا الشعر لا يرى البشرة من تحته فهو شعر كثيف. وبالتالي إذا قلنا إنه كثيف، في هذه الحالة يجب أن يغسل في الظاهر فقط. وأما إن قلنا إنه خفيف، فإنه يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا، ويجب أن يصل بالماء إلى البشرة. وعرفنا ضابط الخفة والكثافة، لكن يضاف إلى ذلك فرد آخر، وهو أن يكون هذا في مجلس التخاطب. يعني في مجلس التخاطب فنقول إذا كانت البشرة ترى من أسفل الشعر فإنه شعر خفيف. وهذا إذا كان في مجلس التخاطب، يعني مجلس التخاطب المجلس الذي يجلس فيه الإنسان مع من يتحدث إليه، مع من يخاطبه، وحده الأصحاب بحوالي 3 أذرع، يعني ما يساوي حوالي 150 سنتيمتر ونصف تقريبا، متر ونصف تقريبا. هذا مجلس التخاطب. إن كانت في هذه المسافة يرى البشرة من تحت، طبعا هذه المسافة أقرب منها، إذا كانت البشرة ترى من أسفل الشعر فهذا شعر خفيف. وإن كانت في هذا المجلس البشرة لا ترى أسفل هذا الشعر فهو شعر كثيف، فيجب في هذه الحالة غسل الظاهر فقط في حال الوضوء. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها، خفيفة إن كانت أو كثيفة، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهد وشعر الخد إلا اللحية والعنضين فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة، وظاهرهما فقط عند الكفاف. ثم قال: ولكن عند التخليل حينئذ، يعني إذا كان الشعر كثيفا فقلنا في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل الظاهر فقط، لكن يستحب له أن يخلل اللحية حينئذ، يعني حينئذ إذا كان الشعر كثيفا. وكيفية التخليل هو أن يأكل غرفة من الماء، أن يأخذ غرفة من الماء ويضع ذلك ويخلل بأصابعه من أسفل الظفر، ويخلل بأصابعه من أسفل الظفر، وهذا على سبيل الاستحباب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على سبيل الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن اختلفوا في موضع التخليل أو في وقت التخليل، هل يخلل اللحية قبل غسل الوجه ولا يخلل بعد غسل الوجه؟ خلاف بين الأصحاب، والذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يخلل اللحية بعد غسل الوجه، يخلل اللحية الكثيفة بعد غسل الوجه، هذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. واعتمد غيره التخليل قبل غسل الوجه. لماذا؟ قال: لأنه أبعد عن الإسراف، لأنه أبعد عن الإسراف. لكن إذا اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى كما ذكرنا أن موضع التخليل إنما هو بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه. طيب، وهنا مسألة أخرى، وهي: هل يشمل استحباب التخليل من كان محرما؟ هل يشمل استحباب التخليل من كان محرما؟ هذا أيضا فيه خلاف بين الأصحاب، والمعتمد عند الرمي أنه لا يشمله. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان محرما فلا يستحب له تخليل اللحية في هذه الحال، ولا يسن له ذلك، باعتبار أن هذا مدعاة لسقوط الشعر، وبالتالي سيتجب عليه الفدية في هذه الحالة. هذا الذي اعتمده الرمل رحمه الله تعالى. واعتمد آخرون الاستحباب مطلقا، سواء كان محرما أو غير محرم، فإنه يستحب له أن يخلل لحيته مطلقا. وبعض أصحابنا جمع بين القولين أو بين الوجهين، فقالوا: إذا ترتب على التخليل تساقط الشعر فلا يسن في هذه الحالة، وأما إذا لم يترتب عليه تساقط الشعر فإنه يسن. وكل إنسان يعرف ذلك من عادة نفسه، يعني الإنسان يعرف من عادته أنه لو فعل ذلك في غالب الأحوال بيتساقط شعر اللحية عند التخليل، فحينئذ إذا كان محرما فلا يسن له التخليل. وآخر يعرف من عادة نفسه أنه إذا خلل لحيته فإنه لا يتساقط منها الشعر، فهذا إذا كان محرما يسن له التخليل. هذا جمع بين ما قاله الأصحاب لذلك. لكن كما ذكرنا أن الذي اعتمده الرمل رحمه الله تعالى أن استحباب التخليل لا يشمل المحرم، لا يشمل المحرم. فالمصنف يقول: لكن يندب التخليل حينئذ، يعني إذا كانت لحيته كثيفة فيندب له التخليل. وهنا أيضا مسألة أخرى، احنا قلنا أن كل شعور الوجه لابد أن تغسل في الظاهر والباطن، ويستثنى من ذلك شعر اللحية وهو ما نبت على الذقن، وشعر العارضين وهو ما نبت على الخد. وفرقنا ما بين إذا كانت هذه الشعور كثيفة وما بين إذا كانت هذه الشعور خفيفة، فتغسل الخفيفة في الظاهر والباطن وتغسل الكثيفة في الظاهر فقط. هنا مسألة مهمة أيضا، وهي أن هذا الكلام أو هذا التفصيل مقيد بشروط أو بشعر اللحية أو شعر العارض إذا نبت في وجه الرجل أو نبت في وجه الذكر. فهنا نفصل ما بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف. أما إذا كان ذلك في وجه أنثى فإنه في هذه الحالة يغسل ظاهرا وباطنا في كل الأحوال، لأنه يغسل في كل الأحوال في الظاهر وفي الباطن. فهذا التفصيل إذا متعلق بما إذا كان هذا الشعر الكثيف في وجه الرجل أو في وجه الذكر. أما إذا كانت وجه أنثى فإنه يغسل في الظاهر وفي الباطن. طيب يقول المصنف رحمه الله قال وظاهرهما فقط عند الكثافة لكن ينبذ التخليل حينئذ. فظل هنا سؤال آخر، فلو كان هذه اللحية أو هذا الشعر العارض موجود في وجه الخنثى، خنثى والإنسان الذي به العضوان عضو الذكر وعضو الأنثوي، هل يأخذ في هذه الحالة لو الخنثى يعني حكم الذكر ولا حكم الأنثى؟ لا، الخنثى في هذه المسألة يأخذ حكم الأنثى، هذا من باب الاحتياط، وفي غالب الأحوال بيأخذ الخنثى حكم الأنثى احتياطا، إلا إذا كان العكس يعني فلا العكس في الاحتياط والأخذ بكونه رجلا فيعتبر رجل في رجلا في هذه الحالة. لكن هنا في هذه المسألة الخنثى كالأنثى تماما، فلو نبت له الشعر في وجهه فيجب أن يغسل ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كثيفا، حتى لو كان كثيفا. فيجب في كل الأحوال الخنثى المحسن هو له العضوان ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. طيب فليقول رحمه الله قال بعد ذلك وتجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذكر. تجب إفاضة الماء يعني إسالة الماء على النازل، يعني على ظاهر النازل من اللحية، باعتبار أن هذا الظاهر من اللحية وإن كان نازلا عن الذكر فإنه تحصل به المواجهة، وبالتالي يجب أن يغسل في الظاهر فقط، يجب أن يغسل في الظاهر فقط. وكل شعر كثيف وكل شعر كثيف خارج عن حد الوجه فإنه يجب أن يغسل في الظاهر فقط كما بينا قبل ذلك. فإذا الشعر المتفاسد وهو الذي أراده المصنف هنا رحمه الله، هذا الشعر المتفاسد لابد أن يغسل في الظاهر فقط حتى وإن كان خارجا عن حد الوجه. فقال تجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذكر. قال ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله. عندنا قاعدة مشهورة معروفة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة مشهورة معروفة. فإذا قلنا إن غسل الوجه واجب فحتى نتحقق من غسل الوجه بأكمله فلابد من أخذ جزء مما هو حول الوجه، فلابد على المتوضئ أن يأخذ أو يغسل جزءا من الرأس وكذلك جزءا من سائر ما يحيط بالوجه حتى يتحقق من غسل الوجه بأكمله، حتى يتحقق من غسل الوجه بأكمله. ثم جاء المصنف بعد ذلك وأراد أن يفصل في كيفية التخليل فقال وسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشهر بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. أراد المصنف بعد ذلك أن يبين كيفية التخليل فقال وسنة أن يخلل لحيته من أسفلها بماء جديد. هذه كيفية التخليل، إن هو إذا ما ذكرنا أنفا إن هو يندب له التخليل في حالة إذا كانت اللحية كثيفة، فيسمى له حينئذ التخليل. طيب كيف يخلل؟ فقال هنا وأشار هنا أنه يأتي بماء جديد، يأتي بماء جديد يعني غير بلل غسل الوجه. لماذا؟ أن البلل الذي هو ناتج عن غسل الوجه هو ماء مستعمل، فهنا ينبغي عليه أن يأتي بماء جديد، فيأخذ غرفة ماء ويدخل أصابعه من أسفل اللحية في خلال الشعر، في خلال الشعر. ذكرنا أن موضع هذا التخليل بيكون بعد غسل الوجه ولا قبل غسل الوجه؟ ها؟ هذا التخليل ذكره هنا، هل هو قبل غسل الوجه ولا بعد غسل الوجه؟ هذا السؤال. بعد أحسن الله يا محمد، أحسن الله عليك المباراة. هذا هو، قلنا أن عند ابن حجر رحمه الله تعالى على المعتمد عنده أن التخليل هذا في اللحية الكثيفة يكون بعد غسل الوجه. أحسن الله عليك يا باشمهندس، هذا التخليل يكون بعد غسل الوجه عند ابن حجر رحمه الله تعالى، على خلاف طبعا بين الأبحاث في ذلك. طيب، ثم الشرع المصنف في الكلام عن الفرض الذي يليه، وهو غسل اليدين إلى المرفقين. فقال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة. ثم يعني بعد أن يغسل الوجه، بعد أن يغسل المتوضئ الوجه، ماذا يفعل؟ يغسل يديه مع المرفقين ثلاثة، وذلك لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فيجب عليه أن يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وهذا هو حقيقة اليد عند الفقهاء، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، هذا هو حقيقة اليد عند الفقهاء. ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولم يقل إلى مرفقيه. لماذا عدل بإلى إلى كلمة مع؟ أراد رحمه الله تعالى بذلك بيان أن المغي بإلى داخل في الغاية، أراد أن يبين أن المغي بإلى داخل في الغاية، فلذلك عبر المصنف بمع لأنها تشعر بالدخول، بخلاف ما لو استعمل إلى. لو استعمل إلى فإنها تشعر بالخروج، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بذلك المراد من الآية. فأراد بذلك أن يبين أن المرفق داخل في الغسل، في غسل العضو، خلافا لما قد يفهمه البعض من أن المرفق لا يدخل، باعتبار أن المغي لا يدخل في الغاية إذا استعمل إلى، لكن في هذا الموضع يدخل. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، كان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل ذلك إلى أن المرفق يدخل في غسل اليد كذلك، وأن المغي إلى داخل في الغاية. مضرب تقول قوله ثلاثا يعني التسليف فرض هنا؟ لا، ليس كذلك. الفرض كما قلنا هو غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والتسليف هذا مستحب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في وضوئه على غسل مرة واحدة، فدل هذا على أن التكفير مستحب وليس بواجب، وظاهر الآية يدل على ذلك. هو سنة التثليث سنة، وظاهر الآية يدل على أنه سنة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل مطلقا، فكل ما يقع عليه الغسل فهو مجزي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأكمل أن يغسل ثلاثا. زي ما أشرنا قبل ذلك قلنا أن غسل العضو هو الفرض، والتثليث سنة مستقيمة، سنة مستقيمة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيبدأ يقول ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة. عرفنا لماذا عاد المصنف إلى كلمة مع، علشان يبين أن المرفق يدخل فيه الغسل، يدخل فيه الغسل، وأن المغية يدخل في الغاية في هذا الموضع. وأما التثليث فهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا كانت اليد مقطوعة، فقال رحمه الله تعالى فإن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي. دي الحالة الأولى، يبقى عندي احنا ذكرنا أن الواجب في الغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفقين أو مع المرفقين. طيب لو كانت اليد مقطوعة من الساعد، لو كانت اليد مقطوعة من الساعد اللي هو من الذراع يعني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغسل الباقي منه. طيب لماذا يجب عليه أن يغسل الباقي منه؟ قالوا لأن المنفوذ لا يسقط بالمعذور، أي ما تيسر فعله لا يسقط بما تعثر فعله، فالمنفوذ لا يسقط بالمعذور. هذه القاعدة مفهومة ولا مش مفهومة؟ الميسور لا يسقط بالمعذور. هو الآن قد قطعت يده من الساعد من الذراع، وبالتالي يتعذر عليه غسل هذا الموضع لأنه مقطوع، لكن تبقى شيء من اليد، نقول يجب عليها أن يغسل ما تبقى، لأن هذا الميسور اللي هو المتواجد هذا من باقي اليد لا يسقط بسقوط الايه؟ بسقوط الباقي. فإذا بيقول فإن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي، قلنا لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم. طيب الحالة الثانية، قال أو من يفصل المرفق لزمه غسل رأس العروض. دي الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صور القطع، أن يكون القطع من يفصل المرفق، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يغسل رأس العروض باعتبار أن رأس العضد من المرفق. إزاي ذلك؟ لأن المرفق مجموع العظام الثلاث، المرفق مجموع للعظام الثلاث، فإذا قطع عظم ذراع فيبقى العظمان المسميان برأس العضد، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغسل هذا الموضع. ودليله القاعدة لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم، لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم. فلذلك لو كان القطع من نصف المرفق، يعني باعتبار أن عظم الذراع يعني مقطوع، فإنه سيبقى في هذه الحالة العظمان الآخران، فيجب عليه أن يغسل هذا الموضع اللي هو رأس العضد لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم. قال أو من العضد، ودي الصورة الثالثة، أن يحصل القطع من العضد، والعضد هو ما بين المرفق والكتف، ما بين المرفق والكتف. ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يغسل شيئا، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يغسل شيئا، إنما يستحب فقط أن يغسل باقي العضد حتى لا يخلو العضو من غسل، حتى يبلغ عضو الغسل وحتى يحافظ على التحديد الذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة شو محمد مرة نقول حاضر هنعيد مسألة القطع دي بسرعة. نقول إن القطع الذي يكون في اليد له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يحصل القطع من الساعد، يحصل قطع من الذراع، خلاص. فلو حصل القطع من الذراع في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل الباقي إلى المرفق. ليه؟ لأن المسؤول لا يسقط بالمعروف. طيب الحالة الثانية أن يحصل القطع من نصف المرفق، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغسل رأس العضو. ليه؟ احنا قلنا لو حصل المفصل المرفق قد قطع فسيبقى عندنا العظمان الآخران، فيجب عليه أن يغسلهما لأنه أيضا متأثر غسل ولا يسقط المنسور بسقوط المعضل. تمام كده؟ طيب دي الحالة الثانية. فلو نقول لو قطعت هذه اليد من نصف المرفق فإنه يلزمه غسل رأس العضد، لأن رأس العضد هذا من المرفق، رأس إن المرفق مجموعة لعظام الثلاث، عظمان اللي هو رأس العضد، تمام، والعظم الثالث اللي هو بتاع الذراع. لو قطع الذراع بأكمله فسيبقى العظمان الآخران فيجب عليه أن يغسلهما. طيب الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يحصل القطع من العرض. ما هو العرض؟ هو ما بين المرفق والكتف، ما بين المرفق والكتف اللي هو اللي في العضلات ده، خلاص. هذا الموضع لو حصل منه القطع فلا يجب عليه شيء، خلاص، إن كل اليد التي يجب عليه أن يغسلها قد قطعت. لكن يندب له أن يغسل جزءا من هذا العضو او باقي هذا العضو. ليه؟ قلنا علشان لا يخلو العضو اللي هو اليد يعني من طهارة، هذا اولا، ولكي يحافظ على التحذير الذي رغب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده المسألة ولا عادة تاني؟ من البرابة تقول كيف لا يخلو العضو من الغسل وهو غير موجود أصلا. طيب العضو غير موجود أصلا ده صحيح، لكن احنا عارفين طبعا ان الفرض زي ما اشرنا قبل ذلك بيبدأ من رؤوس الأصابع مع غسل المرفق، ويستحب له التحديد. ايه معنى التحديد؟ اللي هو الزيادة على موضع الفرض، يستحب له الزيادة على موضع الفرض بحيث ان هو يشرع فيه غسل العضو، يشرع فيه غسل العضو. طيب لو اليد بأكملها من رؤوس الأصابع والمرفق كذلك قد قطع، فسيبقى عندنا موضع الاستحباب اللي هو العضو، ولهذا قالوا يستحب له ولا يجب طبعا، يستحب له ان يغسل هذا الباقي حتى يحافظ على التحديد، هذا اولا، وحتى لا يخلو العضو من غسل او طهارة. واضح كده ولا سعاد؟ مثال واضح كده؟ طيب ماشي بارك الله فيك. ام البراء واضح كده المساله ولا نعيدها تاني؟ طيب جزاكم الله ثم شرع بعد ذلك بارك جزاك الله خير صلى الله عليه. ثم شرع رحمه الله تعالى في يبين كيفيه مدح الراس الذي هو الفرض الرابع فقال رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه، فيبدأ بمقدم رأسه، فيذهب بيده إلى قفاه. أم البراء هل هي على الاستحباب؟ نعم على الاستحباب، غسل الباقي هذا على الاستحباب في حالة طبعا الصورة الثالثة، هذا على الاستحباب وليس على الوجود، عشان خلاص الموضوع أصلا مش موجود. يستحب له أن يغسل باقي الإيه؟ باقي العضو وليس واجب. طيب، فبيقول هنا شرع هنا رحمه الله في الكلام على الفرض الرابع، وهو مسح الرأس. ومسح الرأس هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وهذا على الوجوب، هذا أمر على الوجوب، فيجب على المتوضي أن يمسح رأسه أو يمسح برأسه، وذلك بعد غسل اليدين مراعاة للترتيب. ولهذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بثم، قال: ثم يمسح رأسه، إشارة إلى وجوب الترتيب بعد غسل اليدين، لابد أن يأتي بعد ذلك ويمسح رأسه. قال رحمه الله: فيبدأ بمقدم رأسه، يعني يبدأ المسح بمقدم الرأس، وهذا بيان للأفضل، أفضل له أن يبدأ المسح بمقدم الرأس، وإلا الفرض لا يتوقف على مسح المقدم، بل يحصل بمسح أي جانب من جوانب الرأس، يحصل المسح بمسح أي جانب من جوانب الرأس، لقول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم. فلو مسح أي جزء من الرأس فقد امتثل الواجب الوارد في هذه الآية، لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار للأفضل، وهو أن يبدأ بالمسح من مقدم الرأس، من مقدم الرأس، ويدل على هذه الأفضلية ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية دل هذا على استحباب أن يبدأ المتوضي بمسحه مقدم الرأس، بمسح مقدم الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمسح الناصية ثم أكمل المسح على العمامة بعد مسح جزء من الرأس. فهذا الحديث، حديث مسلم هذا الذي ذكرناه، فيه دلالة على أمور، منها استحباب أن يبدأ بالمسح المقدم للرأس، هذا أولا. الأمر الثاني وهو الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وأن المتوضي لا يلزمه أن يمسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس ولم يمسح برأسه كله، فهذا يدل على أن الباء في هذه الآية للتبعيض وليست للإنصاف. طيب، إذا أراد أن يمسح ما هي كيفية المسح؟ يقول: فيذهب بيده إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ده هنا بيبين الكيفية، إذا بدأ بمقدم الرأس فيبين رحمه الله تعالى كيفية المسح، فقال: فيذهب بيده، يعني يذهب المتوضي بيده إلى ناحية القفص، إلى قفاه، ثم بعد ذلك يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه، إلى المكان الذي بدأ منه. والعلامة البيجوري رحمه الله، الباجوري أو الباجوري، في حاشيته على شرح ابن قاسم ذكر كيفية المسح أو كيفية وضع اليد في أثناء المسح، وذكر أنه نتلقى هذه المسألة أن هو يلصق كيفية المسح بهذه الكيفية، يبدأ أولا ويلصق احدى سبابتيه بالاخرى، خلاص يبقى السبابه سبابه اليمنى على سباب اللي هو طرف السبابه اليمنى على طرف السبابه اليسرى، خلاص، ويضع الابهامين على الصبغين، ويضع الابهامين على الصدغين، وبعدين ثم يذهب بهما الى القفا، فيذهب بهما الى القفا، ثم يرجع او يرد اليدين الى المكان الذي بدا منه، ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه. مش عارف الصوره دي واضحه ولا لا، يعني طبعا عايزه فيديو ولا صوره ولا حاجه، لكن اظن كده هذا التفصيل ممكن تبقى واضحه شويه. يبقى هيضع السبابه سبابه اليمنى او راس السبابه اليمنى على راس السبابه اليسرى، ويضع الابهامين على الصدغين، وبعدين يذهب بهما الى القفاه ثم يردهم الى المكان الذي بدا منه. قال رحمه الله تعالى: يفعل ذلك ثلاثا، يعني يفعل هذا الذهاب وهذا الرد ثلاث مرات. كان المصنف رحمه الله تعالى يذكر ايضا ان التسريح مستحب في مدح الراس. طيب ما دليل ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه ثلاثا، كما يعني هو في سنن ابي داود، وقال ابن صلاح والنووي اسناده جيد، قال ابن صلاح والنووي هذا اسناده جيد. لكن انتبه هنا لمسألة مهمة، وهي أنه استحباب الذهاب إلى القفا ثم الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مقيد بما إذا كان له شعر ينقلب، فالاستحباب هذا متعلق بما إذا كان له شعر ينقلب، فهنا يستحب له الذهاب إلى القفا والرجوع مرة أخرى، ويكون هذا الذهاب والرد مدحة واحدة. ليه؟ لأن في حال الذهاب المدحة لم تتم، فإذا رجع مرة أخرى للمكان الذي بدأ منه تكون هذه المدحة قد تمت. طيب لو كان هذا المتوضي ليس له شعر ينقلب أصلا، فهنا لا حاجة إلى الرد، هنا لا حاجة إلى الرد. طيب أم البراك تقول هذا للرجل وليس للمرء، ده حنفصله دلوقتي، ما كلمة على التفريق اللي هيذكره المصنف رحمه الله، الأقرع والذي شعره طويل أو نحو ذلك أنا أخذ ذلك إن شاء الله. طيب لو بشمهندس يقول لو أن أحدا رأسه كبير لن تلامس سبابتيه، مش إشكال، هذه كثير مستحبة فقط، يعني لو إنسان مش هيستطيع من كده مفيش أي إشكال، كل هذه الكيفيات مستحبة. إحنا قلنا القدر المجزي كل ما يسمى مدحا، كل ما يسمى مدحا فهذا يجزئه في أي جانب من جوانب الرأس، لكن هذا الأجمل حتى يستوعب الرأس جميعا بالمدح. طيب مش هيستطيع أو يتعذر عليه ذلك، فلا حرج، فلا حرج. طيب نقول هذا استحباب الذهاب والرد مرة أخرى، هذا فيما إذا كان له شعر من القلب، أما إذا لم يكن له شعر من القلب فلا حاجة للرد، بل يذهب بيده إلى قفاه فقط ولا يعود مرة أخرى. وهذا الذي سيشير إليه المصنف فيما يأتي، بيقول ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه يفعل ذلك ثلاثا. قال: فإن كان أقرع أو كما نبت شعره أو طويلا مبصورا لم يندب الرد، ده تفريق على هذه المسألة. لو كان هذا الشخص المتوضي يعني أقرع، يعني بغير شعر أصلا، تمام، بغير شعر أصلا، عنده علة فليس له شعر أصلا، أو لم يكن هذا الشخص أقرع لكن ما نبت شعره، أو ما نبت شعره أصلا، يعني ليس شعره قصير خالص، أو كان شعره طويلا كما هو الحال مثلا في المرأة وشعرها مثلا مضفور أو شعرها معقول، فحينئذ لم يندب له الرد، لم يندب له، يعني لا يعود مرة أخرى إلى المكان الذي ابتدأ المسح منه. يبقى هنا الشخص الأقرب أو شعره من شعره قصير لم ينبت، زي مثلا كل واحد حلق شعره مثلا وشعره لم ينبت بعد، أو امرأة أو رجل شعره طويل وكان معقولا أو مضفورا أو نحو ذلك، هذا في كل هذه الأحوال لم يكتب له الرد، يعني لا يرد يده للمكان الذي ابتدأ منه المسح. طيب لو فعل أو فعلت وردت يدها إلى المكان الذي ابتدأت منه المسح، هنا لا يحسب هذا الرد مسح ثاني، خلاص لا يحسب هذا الرد مسح ثاني، لأن هذا الماء في هذه الحالة سيكون مستعملا بخلاف الصورة الأولى اللي هو له شعر من قلب، هتحسب مسح واحد. طيب بيقول أو كما فإن كان أقرع أو لم ينبت شعره أو طويلا مرفورا لم يندب الرد، لم يندب الرد. قال رحمه الله تعالى طبعا كل هذا في بيان الكيفية المندوبة المستحبة كما بينا. قال فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة لم تخرج المد عن حد الرأس أو قطر ولم يتل أو غسله كفى، هذا بيان منه الكيفية الواجبة. بعدما بين الكيفية المستحبة في المسح شرع في بيان الكيفية الواجبة، فقال رحمه الله تعالى فلو وضع يعني المتوضي يده يعني يده المبلولة بلا مد، يعني بلا مد يعني بلا إلصاق وبلا مسح، إنما وضع يده مبلولة فقط بحيث أنه بل ما يطلق عليه الاسم، يعني ما يطلق عليه الرأس، جاء ووضع يده المبلولة على الرأس فقط، هذه صورة تمام، بحيث يعني يضع اليد على كل ما يسمى رأسه. قال رحمه الله تعالى أو قطر ولم يتل، أو قطر يعني لم يضع يده لكنه قطر، يعني وضع قطرة من الماء عليه، ولم يتل يعني إيه؟ يعني لم يضع ماء كثيرا بحيث أنه لم يصل هذا الماء على الشعر، بل وضع قطرة فقط بيده على شعره، أو غسل الشعر، كل هذا مجزئ، كل هذا مجزئ. فإذا الواجب هو أن يفعل كل ما يسمى مسحا، كل ما فيه مسح أو كل ما يسمى مسحا للرأس فهو مجزئ، سواء أتى بيده مثلا ووضعها على رأسه دون مد خلاص، أو أنه أتى بقطرة ماء، قطرة ماء وإن لم يكن منها شيء ووضعها على رأسه، أو أنه غسل الرأس، في كل هذا يكون مجزئا، كل هذه الأحوال يكون قد أتى بالقدر المجزئ. طيب شيخ عمر بيقول لو المرأة مسحت ورجعت، أنا مش فاهم السؤال معلش، لو المرأة مسحت ورجعت هل يكون كالمسح رجوعا؟ مش فاهم، يعني مثلا نعيد السؤال لاني ما افهم لا افهم. والضرب تقول القطره تبذئ، نعم القطره تبذئ، والغسل كذلك يبذئ، لانه غسل راسه يبذئه ذلك، لان الغسل مسح وزياده، ولو وضع قطره فقط ايضا يبذئه ذلك، ايضا يبذئه ذلك. نعم مجرد ما وضع فقط، لو انه وضع يده فقط على يده يكون قد اتى بالمبذئ. وكذلك لو وضع قطره من الماء عليه ايضا يكون قد اتى بالمبذئ. وكذلك من دب اولا لو غسل شعر راسه، لان الغسل مسح وزياده. طيب واحد يريد ان يزال، لو وضع قطره يكون قد اتى بالقدر المبذئ، اين المسح هنا؟ احنا قلنا قبل ذلك ان الفعل فعل المكلف او فعل المتوضي لا يضطر. لو تذكرون في اول الكلام على الوضوء، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في اول الكلام على الوضوء قلنا هل يشترط فعل المكلف في الوضوء؟ قلنا لا يشترط، فيكفي في كل ذلك الانغسال والمساح. الانغسال يعني ايه؟ يعني ان ينغسل الوضوء سواء بفعل المكلف او بغير فعل المكلف. فلو انه لو ان صب على يده مثلا ماء وانتوى الوضوء يكون قد اتى بالقدر المبذئ. تمام. نفس الكلام بالنسبه لمسح الراس، الواجب فيه هو المساح، يعني فصول المسح سواء بفعله هو او بشيء اخر. فلو وضع يده ومررها على الراس، على الراس يكون قد مسح هو براسه. طيب لو وضع قطره على راسه حصل المساح ولكن ليس بفعله هو. نفس الكلام لو غسل رأسه أيضا يكون قد أتى بالقدر الواجب وزيادة. طيب بيقول رحمه الله تعالى فينشق، أظن كده المسألة واضحة، لو في شيء مش واضح نسأل إن شاء الله مفيش مشكلة. قال فينشق عليه نزل عمامته كمل عليها بعد مسح يده. فينشق عليه يعني على المتوضئ، أو شق على المتوضئ أن ينزع الإمامة فإنه يكمل عليها بالمسح، وذلك لإحسان النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس اللي جاي، لأن المسح على الإمامة له شروط لابد أن نذكرها بشيء من التفصيل، في حين المصلي صلى الله رحمه الله تعالى يعني أجمل ذلك فقال كمل عليها بعد مسح الإمامة. فإن شاء الله نرجع للكلام عن مسألة المسح على الإمامة مع لقية الكلام على مسح الأذنين ونحو ذلك وغسل الأذنين في الدرس القادم، حتى بس لا يتجاوز الوقت المحدد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتابا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا، جزاك الله خير الشهاد، وحشتنا شهاب الله، يعني فينك من زمان، جزاك الله خير يا باشمهندس.